آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال البربهاري رحمه الله تعالى في كتابه شرح السنة: والإيمان بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسري به إلى السماء وصار إلى العرش وكلم الله تبارك وتعالى ودخل الجنة واطلع إلى النار ورأى الملائكة وسمع كلام الله عز وجل ونشرت له الأنبياء ورأى سرادقات العرش والكرسي ورأى سرادقات العرش والكرسي صلى الله عليه ورأى سرادقات العرش والكرسي وجميع ما في السماوات وما في الأرضين في اليقظة حمله جبريل على البراق حتى أداره في السماوات وفرضت له الصلاة في تلك الليلة ورجع إلى مكة في تلك الليلة وذلك قبل الهجرة. بسم الله والحمد لله صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذه هي المسألة 73، وقد ضمنها البربهاري رحمه الله ما بلغه من أمر الإسراء والمعراج، والصحيح في هذه المسألة أولا أن الإسراء حدث لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليلا، وبجسده وروحه في اليقظة لا في المنام، وأن ذلك كان قبل الهجرة. فالإسراء وهو السير بالليل ثابت بالكتاب والسنة والإجماع، وعلى ما وصفنا أنه واقع على النبي صلى الله عليه وسلم يقظة لا مناما، وأنه وقع له في بجسده وروحه. والمعراج وهو في اللغة السلم، وشرعا هو السلم الذي عرج عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السماوات، وهذا ثابت بالسنة والإجماع. فكلتا الحادثتين ثابتة بالنص والإجماع، بالنص والإجماع. ثانيا، صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالأنبياء تلك الليلة في بيت المقدس، وأن الله أحياهم وأقامه إماما لهم إظهارا لفضله صلى الله عليه وسلم وشرفه على من سبقه من إخوانه من النبيين والمرسلين. ثالثا، أنه عرج أو مر في عروجه بالسماوات السبع والتقى بمن التقى فيها من أنبياء وملائكة، ومن الأنبياء الذين لقيهم في السماوات موسى وعيسى ويحيى وإدريس وإبراهيم وقبلهم لقي أباه آدم صلى الله عليه وسلم على الجميع. رابعا أنه جاوز السماوات، أنه جاوز السماوات، وأن الله كلمه بلا واسطة وأوحى إليه ما شاء. ومن ذلكم الصلوات الخمس، أنه فرض عليه الصلوات الخمس، لكن فرضت أولا ما فرضت 50. فلقي صلى الله عليه وسلم موسى صلى الله عليه وسلم فسأله ما فرض عليك ربك؟ قال 50 صلاة. فنصحه بالرجوع إلى الله وسؤاله التخفيف، فالتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رفيقه جبريل صلى الله عليه وسلم يستشيره، فقال نعم إن شئت. فما زال صلى الله عليه وسلم يتردد بين ربه وموسى ويسأل الله التخفيف بمشورة موسى صلى الله عليه وسلم، حتى صارت 50، صارت 50، ولكنها جعلت 50 في الأجر، جعلت 50 في الأجر. بقيت أمور ذكرها البربهاري رحمه الله، في الحقيقة أنا لا أعلم عليها دليلا، مثل ومنها أنه رأى سرادقات العرش والكرسي، الذي نعلمه بالحديث الصحيح أنه جاوز سدرة المنتهى، لأنه وقف جبريل صلى الله عليه وسلم فقال هذا، فقال لا أجاوز هذه، فرفعه الله سبحانه وتعالى فجاوز سدرة المنتهى، وهي التي ينتهي لها كل شيء. هذا الذي نعلمه، وأما بعض الأمور فلا أدري ما مستند البربهاري رحمه الله في تقريرها. نعم هو رأى الجنة، هذا صحيح، رأى النار هكذا في الأحاديث، قال بعض أهل العلم أحاديث ويشد بعضها بعضا. نعم، وأما بعض الأمور فكما ذكرت لكم أني لا أعلم مستندها. وقال رحمه الله: واعلم أن أرواح الشهداء في قناديل تحت العرش تسرح في الجنة، وأرواح المؤمنين تحت العرش، وأرواح الكفار والفجار في براهوت وهي في سجين. والإيمان بأن تعليق على الجنة الحديث أربعة، قال أرواح الشهداء، قال تسرح في الجنة، تعليق في طاء أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تسرح في الجنة وتأوي إلى قناديل تحت العرش. تعليق الآخر: وأرواح المؤمنين تحت العرش، وهذا ثابت كما في صحيح مسلم، في قناديل تحت العرش تسرح في الجنة، قال وهذا ثابت كما في صحيح مسلم في كتاب الإمارة في باب بيان أن أرواح الشهداء في الجنة. وأرواح، وقوله أرواح المؤمنين تحت العرش، قال وهذه المسألة أطال النفس فيها الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه الروح، وانظر أخوال القبور لابن رجب. وأرواح الكفار والفجار في براهوت، قال في طاء بئر براهوت، وبراهوت بفتح الباء الموحدة والراء وسكون الواو وتاء فوقها نقطتان، كذا ضبطها ياقوت الحموي في معجم البلدان. ويقال برهوت بضم الباء وسكون الراء، فتكون تاؤها على الأول زائدة وعلى الثاني أصلية كما في النهاية لابن الأثير، وهي بئر عميقة بحضر موت لا يستطاع النزول إلى قعرها كما في المصدر السابق. ولا يصح حديث في أن أرواح الكفار في بئر براهوت كما تراه جليا في الروح لابن القيم رحمه الله، وأهوال القبور لابن رجب رحمه الله، وقول وهي في سجين من طاء وهو الصواب الذي تدل عليه الأدلة من الكتاب والسنة. انتهى. الثابت في هذه المسألة أولا أن أرواح الشهداء في حواصل طير الخبر تأوي إلى قناديل معلقة تحت العرش ويتسرح في الجنة. ثانيا أرواح المؤمنين في عليين وهي الجنة. حديث البراء بن عازب اكتبوا كتاب عبدي في عليين، وأما أرواح الكفار ففي سجين لأنهم في النار والنار في سجين. هذا هو الذي عرفناه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وقال رحمه الله: والإيمان بأن الميت يقعد في قبره ويرسل الله فيه الروح حتى يسأله منكر ونكير عن الإيمان وشرائعه، ثم تسل روحه بلا ألم، ويعرف الميت الزائر إذا أتاه، وينعم في القبر المؤمن، ويعذب الفاجر كيف شاء الله، ويعذب الفاجر كيف شاء الله. أقول هذه مسألة نعيم القبر وعذابه، فهذه المسألة وما فيها من سؤال ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع، فالسنة فيها أحاديث متواترة. وقد تقدم قبل صلاة العشاء حديث ابن عباس وهو نص في نعيم القبر، نص في هذه المسألة. فالمؤمن ينعم في قبره، والكافر أو المنافق يعذب. وجاء في الأحاديث من نعيم المؤمن أنه يفرش له فراش من الجنة، ويفتح له باب إلى الجنة، فيأتيه من روحها وطيبها، ويفسح له في قبره 70 ذراع، وفي بعض الروايات مد البصر، كما جاء في نعيم، كما جاء في عذاب المنافق أو الكافر أنه جاء في عذاب الكافر أو المنافق أنه يضرب بمرزبة من حديد، يصيح صيحة يسمعها كل من يليه إلا الجن والإنس، وأنه يضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه. وهذا النعيم وهذا التعذيب هو بعد السؤال، سؤال ملكين، والسؤال متواتر، وتسميتهما بمنكر ونكير جاء في حديث حسنه الترمذي. فالمؤمن إذا سئل: من ربك ومن نبيك وما دينك؟ أجاب فقال: ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. فينادي مناد: أن صدق عبدي فاكتبوا كتابه في عليين. وأما الكافر أو المنافق فإنه لا يجيب، يسأل: من ربك؟ فيقول: ها ها لا أدري. ما دينك؟ فيقول: ها ها لا أدري. من نبيك؟ فيقول: ها ها لا أدري. فيقال له: ما دريت وما تريت، يعني ما تبعت. فيقع عليه العذاب. فينادي مناد: أن كذب عبدي فاكتبوا كتابه في سجين. فانظروا فضل الله سبحانه وتعالى على أهل الإيمان، كانوا معه في الرخاء في حياتهم الدنيا فكان معهم في الشدة، فألهمهم الصواب وعجل لهم من بشراهم عاجل الثواب. وأما الفجار لم يكونوا مع الله عز وجل في الرخاء فتخلى الله عنهم. لا أدري، كل ما سئل لا أدري، فالجزاء من جنس العمل. نعم. وقال رحمه الله: واعلم أن البروج بقضاء الله وقدره. الظاهر أن المصنف رحمه الله أشار إلى أهل التنجيم من العرافين، والذين يستدلون بالأحوال الفلكية، الذين يستدلون بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية، وهذا محرم بإجماع. ثم هو قسمان، أو أهله قسمان، فمن اعتقد أن الكواكب فاعلة مدبرة للعالم فهذا شرك في الربوبية مخرج من ملة الإسلام، ومن اعتقد أن الفاعل هو الله سبحانه وتعالى وأنه بقضاء الله وقدره، ولكن الكواكب والأنواء سبب في ذلك، فهذا يشرك لله في كمال التوحيد وهو محرم. والمقصود أنه لا يعمد إلى العرافين من المنجمين وغيرهم في سؤالهم عن أمور الغيب، ومنها أمور الفلك، فذلك بقضاء الله وقدره. نعم. وقال رحمه الله: والإيمان بأن الله تبارك وتعالى هو الذي كلم موسى بن عمران يوم الطور، وموسى يسمع من الله الكلام بصوت وقع في مسامعه منه لا من غيره، فمن قال غير هذا فقد كفر بالله العظيم. هذه المسألة هي مسألة كلام الله، فالله سبحانه وتعالى موصوف بأنه متكلم أزلا وعلى الدوام، وأنه يكلم من شاء متى شاء بما شاء كيف شاء. ومن هذه المسألة تكريم الله لعبده ومصطفاه ورسوله، لعبده ومصطفاه في زمانه ورسوله موسى صلى الله عليه وسلم، فإن الله كلمه بكلام سمعه موسى صلى الله عليه وسلم، وأدلة ذلكم كثيرة في القرآن الكريم، منها قوله تعالى: وكلم الله موسى تكليما، ومنها قوله: وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. فالله كلم موسى صلى الله عليه وسلم بصوت سمعه، والله يتكلم بصوت في الدنيا، من يكلم من شاء، ويكلم كل عبد من عباده يوم القيامة. نعم. وينادي آدم صلى الله عليه وسلم فيقول: يا آدم، فيقول: لبيك. قال: فينادي بحرف وصوت، والحديث صحيح البخاري وغيره، فيقول: أخرج بعث النار. فيقول: وما بعث النار يا ربي؟ فيقول: من كل 1999 الحديث. وهذا إن شاء الله يأتي في شرح العقيدة، يأتي البسط، ويأتي بسطه في شرح العقيدة الواسطية إن شاء الله تعالى. وقال رحم ذو الذرة ذي السماوات، ويطلب من كل إنسان من العمل على قدر ما أعطاه الله من العقل، وليس العقل باكتساب، إنما هو فضل من الله تبارك وتعالى. الظاهر أن هذا رد على الفلاسفة. فالعقل من الأمور المقدرة، من الأمور المقدرة، فهو ضمن الرزق، فكل إنسان يعقل بقدر ما أتاه الله من العقل، يعني الفهم، من العقل يعني الفهم. والعقل من حيث هو يعني أمر غير مكتسب، أمر مع موجود مع الإنسان، مع الإنسان ينمو بنموه. وهناك عقل مكتسب، وهو ما يحصل عليه الإنسان من مجالسة أهل العلم والفهم، فإنه يتدرب منهم على فهم النصوص وكيفية الاستدلال بها والاستنباط منها. نعم. وقال رحمه الله: واعلم أن الله فضل العباد بعضهم على بعض في الدين والدنيا عدلا منه، لا يقال جار ولا حاب. فمن قال إن فضل الله على المؤمن والكافر سواء فهو صاحب بدعة، بل فضل الله المؤمنين على الكافرين، والطائع على العاصي، والمعصوم على المخذول، عدل منه هو فضله، يعطي من يشاء ويمنع من يشاء. التفاضل بين العباد معلوم حسا وكذلك شرعا، فمن الحس ما يدركه الناس من تفاوت العباد في أخلاقهم وفي أرزاقهم وفي فهومهم. والمؤمنون هم مفضلون على الكفار في الدين والدنيا. في الدنيا أنهم رزقوا من الهداية ما حرمه الكفار، هذا في النواحي الدينية، وهو من ناحية دنيا، يعني في الدنيا. وإن شئت وهي أظهر، فقل إن أهل الإيمان فضلوا على الكفار في العاجل والآجل، في العاجل والآجل، لأن الأمور الدنيوية هذه يؤتيها الله من يحب ومن لا يحب، أما الدين فإن الله لا يؤتيه إلا من هو أهل له. فالمؤمنون رزقوا في الدنيا الهداية إلى دين الحق التي حرمها الكفار، وفي الآخرة لهم عند الله سبحانه وتعالى الثواب العظيم والنعيم المقيم. وتفصيل هذا مبسوط في الكتاب والسنة بما لا يتسع المجال لذكره. والمقصود أن أنه يجب على المرء الإيمان والاعتقاد أن المسلم الذي هو على الإسلام الحق هو عند الله أفضل من الكافر، وإن زاد الكافر عليه حظوظا من الدنيا هذه لا تساوي شيئا. نعم. وقال رحمه الله: ولا يحل أن تكتم النصيحة للمسلمين برهم وفاجرهم في أمر الدين، فمن كتم فقد غش المسلمين، ومن غش المسلمين فقد غش الدين، ومن غش الدين فقد خان الله، فقد خان الله ورسوله والمؤمنين. هذه مسألة النصيحة، والنصيحة من النصح بمعنى التصفية، ومنه نصح العسل أي صفاه وخلصه. ونعم، والنصيحة شرعا هي إرادة الخير بالمنصوح على وجه يصلح به حاله ويستقيم أمره. والنصيحة هي من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال الله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. والنصيحة منها ما يكون في حق جميع الأمة، وهذا هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحكمة، وأن يجادل بالتي هي أحسن، وأن يستعمل من عبارات البيان ما يوصل به الحق إلى المنصوحين، وأن يأمرهم بما أمرهم الله به ورسوله، وأن يحذرهم مما حذر الله عنه ورسوله. ومنها ما يكون خاصا، وهو في حق كل إنسان بخواصة نفسه، وذلكم في حق من لم يشهر أمره ويفسد غيره، فهذا ينصح برفق وينصح سرا فيما بينه وبين الناصح إن أمكن. وهنا يجب التفريق بين الرد والنصيحة، فإنه لا تلازم بين الرد والنصيحة. فإذا شاع المنكر من الأقوال، قيل قولا منكرا وشاع وانتشر، فإنه لا ارتباط بين الرد وبين النصيحة، فإن الخطأ يرد بنفس المسار الذي حدث منه الخطأ، ولا ينتظر نصيحته، لأن الخطأ إذا شاع وانتشر فات المقصود من الرد، وقد لا تبلغ النصيحة من بلغته، من بلغهم الخطأ وشاع وانتشر فيهم. ويجب أن يراعى الحال حسب انتشار الخطأ، من الحكمة أن يسلك بالرد وبيان الخطأ نفس المسار الذي راج به الخطأ، فإن كان في مجلس رده في نفسه ذلك المجلس ولم يجاوزه، وإن كان في خطبة جمعة مثلا قام الراد ورد ردا علميا مقبولا في نفس المكان بالأدلة، رد علمي مقبول يستند على الأدلة من الكتاب والسنة. وإذا شاع وعم فإنه يجب أن يعم الرد حتى يزيل آثار ذلكم الخطأ. ومن النصيحة ما لا يجوز إظهاره بل يجب السرية فيه، وهذه نصيحة الحاكم، فإن الحاكم يجب أن ينصح سرا ولا يشهر بالمخالفات على الملأ في خطب الجمعة والأعياد أو في وسائل الإعلام أو في المحافل العامة كالمحاضرات والندوات. قال صلى الله عليه وسلم: من كانت عنده نصيحة لذي سلطان فلا يبدها علانية، وليخلو به وليأخذ بيده، فإن قبلها قبلها وإن ردها فقد أدى ما عليه. فهذا الحديث أيها السامعون والسامعات نص صريح في السرية التامة حال مناصحة الحاكم وولي الأمر، كما أنه نص صريح في براءة الذمة بنصح الحاكم وفق هذا الوجه الذي تضمنه الحديث وهو السرية، سرية تامة حتى عن أقرب الناس إليه إن أمكن. وأفاد كذلك أنه ليس على الناصح تبعه في قبول النصح وعدمه، بل تبرأ ذمته بسلوك هذا الطريق في المناصحة، أعني الطريق أعني مناصحة الحاكم سرا. نعم. وأما ما يظهر في وسائل الإعلام وفي المحافل العامة وفي خطب الجمع والتجمعات كالمحاضرات والندوات فهذا ليس من مسلك أهل السنة، بل هو من مسلك الخوارج القعدية، مسلك الخوارج القعدية. والخوارج القعدية سموا قعدية لأنهم قاعدون لا يرفعون السيف، وإنما يحرضون على ولاة الأمر في المحافل العامة حتى يؤلبوا عليهم عوام الناس، فهؤلاء خوارج قعدية. وتأثير عبارتهم على الناس نتيجته ما هو؟ الخروج بالسيف. نعم. وقال رحمه الله: والله تبارك وتعالى سميع بصير، سميع عليم، يداه مبسوطتان، قد علم الله أن الخلق يعصونه قبل أن يخلقهم، علمه نافذ فيهم، فلم يمنعه علمه فيهم أن هداهم للإسلام ومن به عليهم كرما وجودا وتفضلا فله الحمد. أعيد المسألة. والله تبارك وتعالى سميع بصير، سميع عليم، يداه مبسوطتان، قد علم الله أن الخلق يعصونه قبل أن يخلقهم، علمه نافذ فيهم، فلم يمنعه علمه فيهم أن هداهم للإسلام ومن به عليهم كرما وجودا وتفضلا، فله الحمد. له الحمد في الأولى والآخرة. هذه المسألة تتضمن أولا بعض الصفات الإلهية، وهي السمع والبصر والعلم، وأن كل صفة مستقلة بذاتها. وبسط هذا ستسمعونه في شرح العقيدة الواسطية إن شاء الله تعالى. ثانيا، مسألة تتعلق بالقدر، وهي إحاطة علم الله بالعباد، فهو محيط علمه بما هم عليه من طاعة ومعصية، علم ذلك وكتبه في اللوح المحفوظ. من سعة رحمته سبحانه وتعالى أنه هدى الخلق إلى الإسلام، وهذه الهداية هداية ماذا؟ دلالة وإرشاد، وليست هداية توفيق، هداية دلالة وإرشاد. وهذه الهداية العامة شاملة للمسلم والكافر والبر والفاجر. فأنزل الله، فبعث الله بها الرسل وأنزل بها الكتب لتقوم الحجة على الخلق، على من عاند من الخلق. وأما هداية التوفيق إلى الإسلام فهذه خاصة بأهل الإيمان الذين شرح الله صدورهم لقبول الحق وعمله. وإلى هنا نكتفي. مسألة كم هذه؟ كم؟ ثمان هم؟ ها؟ ما شاء الله. بدل من كم؟ 64 الشيخ عيسى ينبه على الحضور. وين الشيخ عيسى؟ بعلم الشيخ عيسى. يقول الله فيكم، بالنسبة للاتصال على الشيخ حفظه الله، سيتغير موعد الاتصال من الساعة 9:30 إلى 9:30. بارك الله فيكم. نعيد مرة أخرى أن الاتصال سيتغير موعد الاتصال من سيكون على النحو التالي: من 9:30 إلى 11:30. بارك الله فيكم. رقم الهاتف 1776-336. 1776-336 مسجل على الإعلان. يقول حفظكم الله: إني أحبكم في الله، هل الأنبياء الذين صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا أكمل الأنبياء الذين سبقوه أم بعضهم؟ الذي أعلمه أنه صلى بالأنبياء جميعا، يقول حفظكم الله: أيهما أشد حرمة، القرآن أم المسلم؟ هذه الأسئلة من الوساوس ومن التكلفات التي المسلم في غنى عنها. فالقرآن كلام الله، لماذا تطرح مثل هذه الأسئلة؟ وما المراد منها؟ القرآن كلام الله، فيه الهدى والنور، ولا تجاوزوا عباد الله غير ذلك، لا تجاوزوا غير ذلك، ولا تدخلوا في أمور لم يخضها من قبلكم. هذا يبعث على الوساوس وعلى الشكوك ويفتح عليكم مداخل الشيطان. اتركوا هذا بارك الله فيكم. هذا هذه أشبه بأسئلة صبيغ بن عسل الذي ضربه أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه بالعراجيل حتى أدمى رأسه. لا ينبغي لكم هذا بارك الله فيكم. نعم أحسن الله إليكم ونفع بكم. يقول السائل حفظكم الله، هل يعرف الميت زائره؟ صحيح ليس على هذه المسألة دليل، وقد فاتنا التنبيه على ذلك، بل هذا لا يقوله إلا غلاة الصوفية، ولهذا فإنهم يزورون موتاهم فيما تعودوه من مناسبات، ويقول يقول يا والدي يا عمي، يسلم عليك فلان وفلان وفلان وفلان، هو أهله بخير، وفلان كذا، وفلان رزق ولد، وفلان رزق بنت، وهكذا. نعم، فلا أدري من أين أتى بهذه البربهاري رحمه الله. والبربهاري عنده كثير من مسائل لا يعرف دليلها. أحسن الله إليكم. هنا أسئلة من الطالبات، تقول حفظكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عندما تكون المرأة محرمة وتغطي وجهها بغطاء الوجه المعتاد مع عدم إظهار العينان، ولكن لا يمكن تغطية الوجه إلا بربط الغطاء على الرأس، فالبعض يقول أن الربط لا يجوز، فهل هذا صحيح؟ وكذلك كون الغطاء مخيط على الوجه أيضا لا يجوز، فما صحة ذلك؟ أولا وعليك السلام ورحمة الله وبركاته يا بنتي، وثانيا المحرمة تسدل خمارها على وجهها حال ما تلتقي بالأجانب من الرجال، أما إذا كانت مع محارمها أو مع النساء فإنها لا تغطي وجهها. وهذا صح من حديث أسماء رضي الله عنها، قالت كنا ونحن محرمات كنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا غشينا الركب سدلت إحدانا خمارها على وجهها، وإذا جاوزنا الركب كشفنا خمرنا. وأما ما ذكرته من أنه لا يجوز ربط الخمار على الجبهة فهذا خطأ، لا بد أن تشد خمارك يا بنتي ولا تعرضين للسقوط، فهذا القول لا دليل عليه. ماذا ذكرت بعد ذلك؟ وأما وكذلك المخيط، حتى لو كان الغطاء مخيط في الخمار، لكن نقول الأولى ألا تجعلي غطاء إلا الخمار، لا تجعلي غطاء إلا الخمار نفسه، فالغطاء حال الإحرام من نفس الخمار. بارك الله فيكم ونفع بكم. تقول حفظك في السؤال الثاني، إذا أرضعت المرأة طفلة 5 رضعات مشبعات، فهل يعتبر زوجها ومحارم المرأة من الرجال محارم لهذه الطفلة؟ تبين أن من أرضعته بنت، والخمس الرضعات لا يشترط أن يكون مشبعات بل معلومات، كما في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان فيما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس، فتحصل لدينا أن الرضاع المحرم يا بنتي 5 مصات معلومات وليس مشبعات، لا يشترط الشبع. والمصة أظنك تعرفينها، يقدرها أهل العلم بأن يمسك الطفل الثدي ويطلقه باختياره، ويطلقه باختياره، هذه مصة. وسواء كانت هذه 5 مصات في يوم أو في أيام متفرقة. وقوله معلومات يجب على المرضع أن تحصي عدد الرضاعات. والخلاصة أولا، اعلمي أنت وبارك الله أنت والسامعين والسامعات بارك الله في الجميع أن الحاصل هو ما يأتي. أولا، الرضاع المحرم 5 رضاعات معلومات، سواء كنا مجتمعات أو متفرقات، حتى لو حدثت في 100 يوم. ثانيا، الرضاع المحرم هو ما كان في الحولين قبل الفطام. ثالثا، أمر هام يتساهل فيه كثير من الناس اليوم، وهو أن بعض الناس تأخذهم العاطفة، يحبون عائلة فمن محبتهم لهم يرضعون أولادهم، وهذا خطأ ومخالف للسنة، بل هو حرام فيما يظهر لي. فعن عائشة رضي الله عنها دخل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها غلام يافع، يعني شاب وسيم مليان، يعني صحيح، فلاحظت أن رسول الله تغير، يعني استنكر رجل عند زوجته، فقالت يا رسول الله إنه أخي من الرضاعة. قال يا عائشة انظرنا من إخوانكن وأبناؤكن فإنما الرضاعة من المجاعة. فهذا الحديث فيه إرشاد إلى أنه لا ينبغي التساهل في الرضاعة، بل ينبغي إحصاؤها وأن تكون عند الحاجة، كأن تكون أم الطفل مسافرة فطالت غيبتها والولد لا يطعم إلا اللبن، أو بأن تكون مريضة لا تستطيع إرضاعه. أما قصد يعني الترفف في الرضاعة أو تقوية العلاقات الأسرية فهذا خطأ. نعم. أحسن الله إليكم. تعلمين أن هذه الطفلة التي أرضعتها 5 مرات هي بنتك، والرجل زوجك الذي رضعت بلبنه هو أبوها، وأبناؤك من ذاك الرجل ومن غيره إخوانها، وأبناء الرجل منك ومن أخرى ما عليش، لو بعض الناس سيغتاب لا بد من أحكام بيان أحكام الله. أقول وأبناؤه، أبناء زوجك منك أنت ومن غيرك، لو تزوج 20 امرأة وهو لا يحل له إلا أن لا يحل له أن يجمع أكثر من 4، هم إخوانها، وأبوك جده جدها، وأبو زوجك جدها من جهة الأب، أبوك جدها من جهة الأم، وأبو زوجك جدها من جهة الأم، وإخوانك وأخواتك أخوالها، وعمك هو عم أمها من الرضاعة فهو محرم، وإخوان زوجك وأخواته أعمامها، وهكذا. والقاعدة الذي أرجو أن تفهميها أنت والسامعون والسامعات هي قوله صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، وفي رواية من الولادة. وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم ونفع بكم. تقول السائلة حفظكم الله: هل يجوز الحائض المكث في المسجد لحضور الدروس؟ وهل يجوز لها مس المصحف وقراءة القرآن تعبدا؟ سؤالك هذا يتضمن ثلاث مسائل، نبدأ بالأخيرتين لأنهما أهم، فنقول: بدنها طاهر، بدن الحائض والنفس طاهر، وعليه فإنه يسوغ لها مس المصحف والقراءة فيه نظرا. وقول من قال إنها تقلبه بعود أو بقلم أو كذا، هذا من التكلف الذي لا دليل عليه، التكلف الذي لا دليل عليه، بل ظاهر الدليل خلاف ذلك. في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ناوليني الخمرة، كساء يختمر به، وكانت الخمرة في المسجد. قالت: إنها حائض. قال: ليست في يدك. فبان بهذا أن بدنها طاهر وليست بنجسة، وأن النجاسة محصورة في المكان نفسه لا تتجاوزه. هي قالت ماذا؟ مس المصحف. نعم. طيب، وبهذا تعلمين أن قراءة القرآن غيبا من باب أولى، فإذا ساغ لها القراءة في المصحف نظرا فمن باب أولى أن تقرأ القرآن غيبا وتعبدا لله عز وجل. والمسلم يا بنتي لا يقرأ القرآن إلا تعبدا. نعم، قد يقرأه للحفظ من أجل الاختبار، هذا أمر آخر، لكن الغالب من حال المسلم أنه يقرأ القرآن تعبدا، حتى وإن كان يراجع حفظه. ينبغي يا بنتي أن تنوي به التعبد لله عز وجل، وإن استطعت حتى مراجعة الاختبار انوي بها التعبد لله عز وجل، وإذا شغلك الاختبار عن ذلك فلا بأس. وأما المكث في المسجد لحاجة كحضور الدروس التي لا يمكن الحصول عليه إلا بالحضور، لا يمكن حصولها عليها إلا بالحضور في المسجد، فعندي أنه لا مانع من ذلك إن شاء الله تعالى. وقد قال بهذا الشوكاني، وقبله قال به زيد بن علي وآخرون. والذين منعوا ذكروا علة المنع، قالوا: خشية ما يقع منها. واليوم ولله الحمد أظن وأنت أعرف أنه لا يمكن تلويث المسجد، فهناك أشياء تمنع تلويث المسجد بالحيض. نعم، والله أعلم. أحسن الله إليكم. تقول حفظكم الله: هل يجوز تشقير الحواجب؟ تشقير الحواجب حسب فهمي وما أفادني به ثقات من طالباتنا وغيرهن، أنه جعل شعر الحاجبين كأنه من البشرة، وهذا تغيير لخلق الله. وبهذا تعلمين أنه لا يجوز وأنه محرم لما تقرر من تحريم تغيير الخلقة التي خلق الله الناس عليها. ويستثنى من ذلك ما دعت إليه الضرورة، كامرأة ينبت في وجهها شعر، في خدودها، في شواربها، في ذقنها، فإن كان هذا فاحشا ويشوه خلقتها فلا مانع من إزالته إن شاء الله تعالى، لها أن تزيله ولو بعملية تجميل. أما إن كان قليلا لا يلفت النظر فالأولى تركه. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. تقول حفظكم الله: ما القول الراجح في حلي المرأة التي تستعملها من الذهب؟ هل تجب فيها الزكاة وكم مقدارها؟ يا بنتي، هذا يحتاج مني تطوافا ومنك تطواف بشد الذهن وعلى السامعين. أولا، الراجح عند المحققين من الأئمة وجوب الزكاة في حلي المرأة، سواء كانت تلبسه أو تؤجره أو تعيره أو تدخره للحاجة، فالزكاة واجبة فيه على كل حال. ثانيا، الراجح عندنا أن نصاب الحلي 100 جرام، وفي هذا تحقيق للشيخ عطية بن محمد بن سالم رحمه الله، يعني دلل على هذا، لأن الذهب الموجود اليوم ليس كله خالصا، فيه معدن، ولهذا في اصطلاح الناس يقولون عيار 21، قال الخبراء 21 من 24، يعني المصاغ هو 24 قراط، 3 منها خليط، و21 ذهب، فقالوا لا يوجد ذهب خالص. وقال بعض الصاغة، سألناهم يوم كنت في جدة قبل أكثر من 30 سنة، قالوا نصاب الذهب 96 جراما وشيئا، لكن 100 جرام أحوط. يعني تحليل الشيخ عطية رحمه الله في هذا الباب أجود. ثالثا، الواجب عليك جرامان ونصف في كل 100 جرام. فإذا كان مصاغك، ونقول حليك 500 جرام، فالواجب عليك كم؟ 12.5، 12.5 جرام، لأنه على كل 100 جرامان ونصف، تخرجينها من أي أنواعه شئت، والواجب عليك الوسط، لأن حين الذهب خليط، منه خواتم، منه أقراط وهي التي توضع في الأذان، ومنه سوارات، ومنه قلائد، ومنه أمشاط، غير ذلك، فتجمعين هذه وتزينينها فتقولين كامل مصاغي مثلا 500 جرام، إذن المقدار الواجب فيه كم؟ 12.5 جراما، تخرجينها منه من نفسه وتؤدينها إلى الفقراء من أقاربك حتى أمك إن كانت فقيرة وليست في حوزتك فإنك تدفع، فإنه يصح أن تدفع الزكاة إليها. رابعا، إذا ما أمكنك إخراج الزكاة من عين الذهب من كميته، فهنا افرضي نفسك بائعة لا مشترية. سمعت يا بنتي؟ سمعتم أنتم؟ ها، كل واحد وراه من وراه ولا لا؟ نعم، قد يكون بعضكم وراءه ثلاثة ولا أربعة، ما أدري عنكم في البحرين. نعم، أقول سمعتي، افرضي نفسك بائعة لا مشترية، فابحثي عن أغلى سعر. فإذا كان صاحب متجر يقول لك الجرام بأربعين، وآخر يقول ب35، وثالث يقول ب45، كم تسعيرة؟ ها، مثل إصلاح السيارات ولا لا؟ كم تسعيرة؟ ثلاث. إذن أغلاها ما هو؟ إذن تزكين على هذا، فتضربين 12 جراما في 45. يلا، إذا كنت جيدة في الرياضات الرياضيات تحسبي. في أحد أخوان يستطيع يخرج حتى نعطيه؟ قد لا تكون أخت خبيرة في الرياضيات، ما أدري عنها. أضرب 12.5 في 45 بسرعة، كم؟ هكذا يقول خبير في الرياضيات، 540 ريالا. سمعت يا بنتي؟ نعم، أحسن الله وبارك فيكم. يقول حفظكم الله، السلام عليكم، ما هي سدرة المنتهى؟ اسمها سدرة المنتهى ولا نعلم غير ذلك، فقف حيث أوقفك النص أيها السائل الكريم. ونسيت أن أقول وعليك السلام ورحمة الله، لأن السؤال غريب. اسمها سدرة المنتهى، لكن جاء في أوصافها أنها لما تغشاها من جلال الله ما تغشاها ظهر من حسنها وجمالها ما لا يمكن وصفه، ووصفها صلى الله عليه وسلم بأنها بأن ريشها كأذان الفيلة، وأن نبقها كقلال هجر. غير ذلك لا نعرف شيء. انتهت الأسئلة؟ كم واحد؟ إذن نستميحكم عذرا، وإلى هنا نتوقف، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والعشاء مثل العصر، لا قيام لنا، بارك الله فيكم، نؤكد عليكم عدم القيام لنا، لا تقول العصر غير والعشاء غير، لا، كلها واحد. أحسن الله إليكم وبارك فيكم.